إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فهذا المجلس السادس والأربعون في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم، باب الأذان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والمؤمنين، آمين. قال رحمه الله: الباب الثالث، باب الأذان. الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الباب تابع لأبواب الصلاة، وكان كنا قد أخذنا باب المواقيت وباب فضل صلاة الجماعة، ثم شرع في باب الأذان، فأورد أربعة أحاديث أو خمسة أحاديث، افتتحها بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن بلالاً أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، والحديث في الصحيحين، وزاد الإمام مسلم على رواية الإمام البخاري إلا الإقامة، وسيأتي معنا بيان معنى هذا الاستثناء. أولاً، لماذا أورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه باب الآذان بعد باب المواقيت وباب فضل صلاة الجماعة وحكمها؟ العلة ما هي؟ السبب لماذا أخر باب الآذان رغم أن الآذان يسبق الصلاة؟ الآذان يكون قبل الشروع في الصلاة، لأن الآذان إذان وإعلام بدخول الوقت، ولا يشرع للإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقتها، وإنما يعلم وقت الصلاة عادة بسماع الآذان، فكان الأولى أن يبدأ بالآذان قبل أن يبدأ بصلاة الجماعة وبالمواقيت. فلماذا أخر الآذان إلى هذا؟ نعم، مراعاة للتشريع. نعم، أحسنت. هذا الوجه الأول، أن الصلاة شرعت أولاً على المسلمين في مكة المكرمة، ولم يشرع الآذان على القول الصحيح كما قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المجموع، لم يشرع إلا في السنة الأولى من هجرة النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فتأخر الآذان إلى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن المسلمين صلوا في مكة طيلة 13 سنة دون آذان، كما سيأتي معنا، ومر تشريع الآذان بمراحل، فلذلك هو ذكر الآذان اتباعا للخط الزمني لتشريع العبادات، فشرعت الصلاة أولا ثم بعد ذلك شرع الآذان. أيضا من الأوجه لماذا أخر الآذان، قالوا لأن الصلاة لا تشرع إلا بدخول وقتها، ووقتها لا يعرف إلا عادة إلا بالآذان، فلذلك تقدم أو فلذلك أخر الآذان بعد المواقيت، يعني يدخل الوقت فيؤذن المؤذن ثم بعد ذلك تأتي الصلاة، فهو ذكر باب المواقيت ثم ذكر باب الآذان بعده، فكان هذا الصنيع منه مسددا رحمة الله تعالى عليه، لأن المؤذن لا يؤذن إلا إذا عرف الوقت. الزمن الأول كان يرقب الشمس سواء في الفجر أو الضياء كما مر معنا في باب المواقيت، أو بالظهر إذا زال ظل الشمس، في العصر إذا كان ظل كل شيء مثله، وبالنسبة للمغرب عندما يغيب قرص الشمس، وبالنسبة للعشاء في العتمة، يعني كلها متعلقة بدوران الشمس. أما الوقت الآن لله الحمد فيه هذه الرزنامات، بمجرد أن يرى الوقت قد دخل يشرع في الآذان. أولاً تعريف الآذان، هو قال باب الآذان. الآذان في اللغة يرد بمعنى الإعلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً، قال بعض المفسرين أعلمهم، أعلمهم يعني أنبئهم بأن الله عز وجل قد شرع وأوجب عليهم الحج. ولذلك الإنسان عندما يحج أو يعتمر ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فما معنى لبيك؟ بمعنى يا رب إني أستجيب لندائي عبدك وخليلك إبراهيم عليه السلام حينما أذن في الناس، أي أعلمهم بأن الله عز وجل قد أوجب عليهم الحج. هذا بالنسبة للإعلام. أيضا في قوله تعالى وأذان من الله ورسوله، بمعنى ماذا؟ إعلام من الله ورسوله. وقوله جل وعلا آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم فصرنا في العلم سواسية. فالآذان في اللغة عادة يأتي بمعنى الإعلام، وإن كان الإعلام في اللغة يأتي أيضا بمعنى الإخبار ويأتي بمعنى الدعوة. حديث معاذ بن جبل حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، حديث الصحيحين وفي غيرهما، ماذا قال له؟ قال وأعلمهم أن الله عز وجل قد أوجب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وأيضا تأتي بمعنى الإخبار، بمعنى أن الوحي الذي أوحاه الله عز وجل لرسوله وأمر أن يعلم الناس به، فيأتي أيضا بمعنى الإعلام. الآذان أيضا كما قال غير واحد من أهل العلم يأتي في اللغة بمعنى الاستماع، من أذن. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل ما أذن الله لنا كما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن، يعني ما استمع الله عز وجل كاستماعه لهذا النبي حسن الصوت ويجهر بالقرآن الكريم. أيضا من الأشياء التي يطلق عليها الآذان في الناحية الشرعية يطلق ويراد به النداء، كما قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني إذا أذن للصلاة من يوم الجمعة. فنقول الآذان في اصطلاح الشرعي يراد به ألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة يراد بها الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. هذا هو الآذان الناحية الشرعية، هو عبارة عن مجموعة ألفاظ يقولها المؤذن في وقت معين وهي الصلوات 5 والجمعة، ويكون الغرض منها، ما هو الغرض من الآذان؟ حتى يتنبه المصلي فيشرع في صلاته، أو يتنبه المتعبد كما هو الشأن بالنسبة للصائم. فإذا سمع الإنسان آذان المؤذن إما لصلاة الفجر توقف عن الأكل والسحور، أو لصلاة المغرب شرع في الإفطار. فلذلك الآذان هو إعلام في العادة بالصلاة أو فيما هو في حكم الصلاة كالصيام المتعلق بالسحور وبالإفطار في صلاة المغرب. أيضا بالنسبة للآذان جاء تسمية الإقامة آذانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الآذانين صلاة لمن شاء، كما جاء في صحيح البخاري وغيره. آذان بين الآذانين المقصود الآذان والإقامة، فلذلك الإقامة تسمى أيضا آذان. وما معنى الإقامة؟ لأنه هو ذكر في هذا الباب ذكر الآذان والإقامة، أمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة. الإقامة بالأصل هو جعل الشيء مستقيما أو إقامة الشيء ثابتا ومستقرا، هذا معنى الإقامة. وبالتالي سميت الإقامة التي تكون بعد الآذان حتى يقوم الناس لصلاتهم، لذلك سميت إقامة لأنها تقيم الناس. وقيل سميت الإقامة إقامة لأنهم يثبتون في صلاتهم، إذا قاموا ثبتوا في صلاتهم. ولذلك الإقامة تأتي بمعنى أقام الشيء أي ثبته. ولذلك قال الله عز وجل وإذا أظلم عليهم قاموا، إيش معنى قاموا؟ بمعنى ثبتوا، لم يتحركوا. فإذا أضاء لهم مشوا، وإذا أظلم عليهم توقفوا، أقاموا في مكانهم. ولذلك المصلي يقوم في مقامه لا يبرح. ولهذا عد الفقهاء أن الحركة وكثرة الحركة في الصلاة من مبطلاتها. سأل لي يتحرك في الصلاة، سواء الحركة الثابتة أو الحركة العمودية أو الحركة الجانبية. يعني بعض الناس تجده في آخر الصف، في آخر المسجد، يكبر ثم بعد ذلك يتحرك إلى أول الصف، وكثرة الحركة تبطل الصلاة. إن كان العلماء اختلفوا في حد، كما سيأتي معنا في الأبواب القابلة، في الحد الذي تبطل به الصلاة، منهم من قال 3 خطوات لا يزيد عليها، ومنهم من قال كل ما عده العرف كثرة حركة يبطل الصلاة، فضلاً على الحركة ليكون الإنسان ويصلي. تجد بعضهم ماذا يهيئ ثيابه ويمشط لحيته ويعدل طاقيته، وبعضهم ماذا ينظر في ساعته، وبعضهم يخرج جواله. يعني كل هذه الحركات المتكررة مما يبطل الصلاة. ولذلك سميت إقامة، لأن الناس يقومون في صلاتهم، بمعنى يثبتون في صلاتهم. والإقامة أيضا تسمى آذانا كما تقدم معنا، وتسمى أيضا تثويبا. التثويب ما معنى التثويب؟ التثويب مشتق من ثاب الشيء. وما معنى ثاب؟ ثاب بمعنى رجع وعاد. ولذلك جعل الله عز وجل البيت إيش؟ مثابة للناس. إيش معنى مثابة للناس؟ أن الإنسان إذا ذهب إلى العمرة أو الحج تمنى أن يعود مرة أخرى، صح ولا لا؟ وهذا ما يصدق عليه، يقول لك في أمثالنا من داق البنا لا يتهنى، صحيح ولا لا؟ وهذا أصدق ما يكون في العمرة والحج. لذلك مثابة للناس لا يمل منه الإنسان. وسمي الثوب ثوبا، لماذا سمي الثوب؟ لأن الإنسان ينزعه ثم يعيده، ينزعه ثم يلبسه مرة أخرى، ولذلك سمي ثوبا. فالإقامة تسمى تثويبا لأنك تعيد إعلام الناس بالصلاة، يعني تعلمهم في الأول بالآذان، ثم تعلمهم مرة ثانية إعلاما آخر وهو بالإقامة. لذلك سمي تثويبا، إعلاما ثانيا. وجاء هذا في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع الشيطان الآذان فروى وله ضراط. لماذا؟ من شدة فزعه من الآذان، لأنه يتأذى بالآذان. فإذا انتهى المؤذن وعاد، فإذا ثوب، جاء في الحديث، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة، أعاد الكروة مرة أخرى وفر، فإذا أتم الإقامة عاد وأقبل. لذلك تسمى الإقامة تثويبا. بالنسبة لهذا الحديث تضمن الكثير من المسائل، ومن بين هذه المسائل، وإن كان منهج عبد الغني المقدسي أنه يختصر الأحاديث الواردة في الباب، إلا الأحاديث الواردة في باب الآذان كثيرة جدا. ولذلك سوف نكمل بعض النقص على منهجنا فيما أورده الإمام عبد الغني المقدسي. لماذا؟ لأن الآذان تتعلق به أعظم العبادات، ألا وهي الصلاة التي هي عمود الدين. وكثير منا يجهل دقائق، بل أحيانا بعض المسائل المهمة في الآذان، كما سيأتي معنا، وكما سيكتشف الكثير منا جهل بعض هذه المسائل المتعلقة بالآذان. أولا بالنسبة لمشروعية الآذان، متى شرع الآذان؟ تقدم معنا بأن الآذان أول ما شرع كان في السنة الأولى من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل أن يشرع الآذان كيف كان الناس يصلون؟ كيف يجتمعون في مساجدهم؟ ما هي الطريقة التي كانوا يتبعونها في اجتماعهم؟ الجواب: كان الناس قبل أن يشرع الآذان يأذن بعضهم بعضا، يعني يخبر بعضهم بعضا حتى يجتمعوا في مكان صلاتهم. وإن كان الناس قبل ذلك حاروا في الطريقة التي بها يجتمعون، فقال بعضهم أشار إلى صنيع النصارى وهو ضرب النواقيس، وبعضهم أشار إلى فعل اليهود وهي الضرب والنفخ في الأبواق. ثم بعد ذلك اهتدى المسلمون برؤيا رآها عبد الله بن زيد في الآذان كما سيأتي معنا. فنقول أول شيء جاء في حديث عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيحين، وأنا أسوق يعني الحديث بلفظه، قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، يتحينون الصلاة معناه يرتقبونها، ليس ينادى لها، لم يكن لها آذان، هذه عندما قدموا إلى المدينة. قال فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، النصارى في كنائسهم عندهم النواقيس يضربونها، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. طبعا عمر الخطاب رضي الله عنه دائما كانت له أيادي بيضاء في مخالفة هدي المشركين واليهود والنصارى في التاريخ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنف وكره أن يتبع تأريخ الرومان، فأحدث للأمة الإسلامية التأريخ المعروف الآن وهو التأريخ الهجري، وكانت له مواطن أيضا في مثل هذا الباب. فالشاهد قال فأمر فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. يا بلال قم فنادي بالصلاة ليس هو الآذان، ولذلك قال الإمام النووي في كتابه المجموع قال وهذا ليس هو الآذان الذي شرع بعد ذلك، وإنما آذان بمعنى كان يقول الناس اجتمعوا للصلاة اجتمعوا للصلاة، ولم يكن الآذان الذي نعرفه الآن. أيضا جاء عند الإمام أحمد وأبي داود حديث سياقه طويل عن معاذ بن جبل قال كان يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا كما تقدم، يؤذن يعني كل واحد يخبر الثاني أنه قد حان الوقت فيجتمعون، حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، حتى نقصوا المقصود به ضربوا النواقيس أو كادوا. قال ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني بين النائم واليقظان، يعني كان في حالة لا هو نائم ولا هو يقظان، إذا رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال، وجاء في رواية أخرى أن هذا الذي رآه إنما هو ملك، فاستقبل القبلة يعني هذا الملك فقال الله أكبر الله أكبر بالتثنية. وجاء في طريق آخر، وكلاها كل هذه الطرق يعني بعضها في صحيح مسلم وبعضها عند الإمام أحمد، جاء في طريق من طريق عامر الأحول أنه ربع الآذان، ربع التكبير، يعني قال التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهو الصحيح كما سيأتي معنا. إذن قال فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر مرتين، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مثنى مثنى، حتى فرغ من الآذان، ثم أمهل ساعة يعني وقت معين، قال ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى إن هذه رؤيا حق، قال علمها بلال فليؤذن بها، وجاء في رواية أخرى فإنه أندى منك صوتا، أندى منك صوتا يعني أحسن صوتا، وجاء في بعض الروايات أنه كان جهوري الصوت. ولهذا سيأتي معنا أن في شروط المؤذن أن يكون ندي الصوت جهوري، يعني بعض الآذان لما تسمع يطمئن قلبك حينما تسمع ذلك الصوت الندي الشجي الذي يملأ القلوب إطمئنانا، وبعضهم الله المستعان عندما تسمع الآذان كأنه قرع طبول الحرب والله المستعان. لا، هذا هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الآذان لمن كان أندى صوتا، ولهذا اجتمع في مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار غير واحد من العلماء، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 مؤذنين، 2 في المدينة وواحد في قباء ورابع كان في مكة. كل هؤلاء كانوا من أندى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صوتا، أحسن الناس صوتا، وكان صيتا يسمع، خصوصا لم يكن هناك مكبرات، فكان يحتاج أن يكون ماذا صاحب صوت صيت جهوري. قال: فكان بلال أول من أذن بها. قال: وجاء عمر الخطاب رضي الله عنه يجر ثوبه كما جاء في رواية أخرى حينما سمع الآذان، قال: يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، يعني رأى نفس الرؤيا إلا أنه قد سبقني. طبعا هنا نحتاج إلى التنبيه أن الرؤى لا يؤخذ منها أحكام، الرؤى الأصل ليس فيها حكم، بعض الناس يشوف رؤيا فيبني عليها حكم، إما في مسائل الحلال والحرام أو حتى في المسائل العامة التي يحتاجها الناس في مسائل دنياهم، رغم أن الرؤى إنما هي إشارات فقط، تنبيهات، ولا يؤخذ منها حكم. الحكم الشرعي إنما يؤخذ بوحي، نص، كتاب، سنة. ولذلك مشروعية الآذان أخذت بإيش؟ بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو لم يقره أو يقره لما شرع الآذان بهذه الصفة. ولهذا الآن بعض الناس خصوصا من المتصوفة وغيرهم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأحيانا ليس هو، فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي افعل كذا، وطبع هذه الورقة 10 مرات ووزعها على الناس، وفلان فعل فرزقه الله عز وجل مالا واسعا، والثاني قطعها فمزقه الله عز وجل وصار إلى فقر. كل هذه خزعبلات. نفس الشيء لنا، بعض الناس يستخير الله عز وجل فيرى رؤيا فيظن أن هذه الرؤيا تقول له افعل أو لا تفعل، وهذا خطأ. الرؤى لا يؤخذ منها حكم أبدا، وإنما الأحكام تؤخذ من النصوص من الكتاب والسنة. رواية أخرى ناسوقها أيضا عند الإمام أحمد أبي داود من رواية عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب منه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا وتشاوروا استقر على ضرب النواقيس، فأمر الناس بضرب الناقوس. قال: طاف بي وأنا نائم، يعني يقول عبد الله بن زيد، رأيت وأنا نائم رجلا يحمل ناقوسا في يدي، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات. الشاهد ثم ذكر أيضا الترجيع، قال: ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات بصوت منخفض، ثم تعيدها 1 أخرى. الشاهد ماذا؟ ذكر نفس القصة التي ذكرت من قبل. ولذلك نقول بأن الآذان تأخر كما تأخرت أو تأخر تشريع الوضوء كما تقدم معنا، وذلك لأن الشريعة جاءت متدرجة، لم يأتي الشرع لم يكتمل إلا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قرب وفاته، ولهذا كان من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما اكتمل البلاغ والبيان قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. نعم. أيضا من المسائل الواردة في هذا الباب فضائل الآذان، لأنه وإن كان الإمام عبد الغني المقدسي لم يشر إلى ذلك، ولكن العلماء أدرجوا هذه المسائل في باب الآذان، خصوصا أنه أمر بلالا، والأمر بالواجبات دائما فيه ثواب وفضائل، الأمر إما أن يكون للوجوب وإما أن يكون للاستحباب، سواء كان للوجوب فيه فضائل وأجر أو كان للندب والاستبدال فيه فضائل وأجر. فأولا أن المنادي يعتبر من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الداعي إلى الله عز وجل قد يكون إماما أو خطيبا أو عالما أو داعية. المؤذن نفس الشيء، هو من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يدعو الناس 5 مرات في اليوم إلى ما فيه فلاح وخير لهم. ولهذا قالوا من أفضل الدعاة إلى الله عز وجل هم المؤذنون إذا أخلصوا النية لرب العالمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فأول من ينصرف تنصرف هذه الآية في حقهم هم الذين يؤذنون الآذان الشرعي ليقبل الناس إلى عبادة ربهم، بل إلى أعظم العبادات وهي الصلاة. أيضا المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذه بشرى للمؤذنين. ولهذا قال العلماء: ما معنى أطول أعناقا يوم القيامة؟ قيل أطول أعناقا يوم القيامة لأنهم أفضل الناس يوم القيامة، وهذا أسلوب تستعمله العرب، يقال فلان أطول الناس عنقا بمعنى هو سيد الناس. وقيل أطول الناس أعناقا لأنه إذا أخذ الناس الكرب يوم القيامة في تلك الأرض الجرداء حينما تقترب الشمس من رؤوس الناس فيغرقون في عرقهم، ينجو في ذلك اليوم المؤذنون لأنهم أطول الناس أعناقا. وقيل بأنهم أطول الناس أعناقا لأنهم أكثر الناس أجورا، فهم يتطلعون إلى أجر الله عز وجل الذي أعده لهم يوم القيامة، فلذلك تطول أعناقهم. وقيل أطول الناس أعناقا بمعنى أكثر الناس أعمالا. وقال القاضي عياض: روي المؤذنون أطول الناس إعناقا. وش معنى إعناقا؟ إعناقا معنى إسراعا إلى الجنة، فأول الداخلين إلى الجنة على هذه الرواية هم المؤذنون، هم المؤذنون. أيضا ماذا مما أو من الملح إن صح التعبير التي تذكر في هذه المسائل؟ هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم هل أثر عنه أنه أذن في يوم من الأيام؟ لم يؤثر عنه. وإن كان جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفر على راحلته وأقام، والحديث عند الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن على راحلته في سفر وأقام ثم أما الناس. العلماء في هذا الحديث منهم من ضعفه والأكثر على تضعيفه، وقال بعضهم إن صح هذا الحديث فهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيره بالآذان، كما تقول مثلا: قطع الأمير يد السارق. هل معنى أنه هو الذي قطعها؟ لا، معنى أنه أمر من يقطعها فنسب الفعل إليه. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن، ما هو السبب؟ لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم؟ أطول الناس أعناقا، أكثرهم أجورا، لا يؤذن المؤذن كما سيأتي معنا إلا وصدقه ما سمعه من حجر ومدر، وكان له أجر من صلى معه، وغير ذلك من الفضائل العظام. لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الآذان؟ أحسنت، كان إيش؟ مشتغل. أحسنت، كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بما هو أعظم من الآذان، وهو إقامة دولة الإسلام. ولهذا أثر عن عمر بن الخطاب كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره أنه قال: لولا الخلافة، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا الخلافة لأذنت. ولذلك لم يؤذن لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لأنهم انشغلوا بالخلافة. وقيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الآذان، قالوا لأنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله كأنه يصدق نفسه، وإن كان هذا غير وجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في التشهد دي الصلاة. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الآذان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال حي على الصلاة لوجب على كل من سمع الآذان في ذلك الوقت أن يجيبه، ولو تخلف واحد من الصحابة لكان كافرا، لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الآذان. ولكن الصحيح طبعا هذه كلها ذكرت هذه الأقوال، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لأنه كان منشغلا بأمور الدولة الإسلامية وإقامتها، وهذا من باب الانشغال بالفاضل عن المفضول كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب، الذي يتفرع عن هذه المسألة، أيهما أفضل، الآذان أو الإمامة، أن تكون مؤذنا أو أن تكون إماما؟ يعني لو خيروك قالوا لك إيش تريد، تكون مؤذن ولا إمام، إيش تختار؟ مؤذن، لماذا؟ وإن كان هذا هو الراجح في المسألة أن الآذان أفضل من الإمامة، وهو الذي ذهب إليه أكثر المحققين، بل بالغ في نصرته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه المجموع أن المؤذن أفضل من الإمام، وذلك من وجوه كثيرة. أولاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث إن الإمامة أو إن الأئمة أو نعم قال إن الإمامة ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد، فاللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قالوا أيهما أفضل، المؤتمن ولا الضامن، الأمين ولا الضامن؟ لا، الأمين أفضل من الضامن، لأن أداء الأمانة إنما هو تطوع، بخلاف الضامن لو ضمنت أحد يجب عليك أن توفي بضمانك. الآن مثلا جاك واحد أراد أن يستلف منك مبلغ، تقول له شكون يضمنك؟ يضمنني فلان. هذا الضامن يجب عليه في حالة ما جحد فلان رد الدين يجب أن يؤخذ من ماله وجوبا، فلذلك قالوا الأمانة أعظم من الضمان من هذا الوجه. قالوا أيضا أن ما ورد في فضائل الآذان أضعاف أضعاف ما ورد في فضائل الإمامة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الإمامة أفضل، مستدلا بأحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. قالوا في الآذان قال أحدكم، ولكن في الإمامة قال أكبركم، ليس أكبركم سنا وإنما أكبركم أفضلكم علما وأحفظكم لكتاب الله عز وجل وأعلمكم بالسنة. قالوا إذن لا ينال هذا إلا أهل الفضل والخير، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن مقام الأذان أعظم أجرا وفضلا من مقام الإمامة. نعم، أيضا ماذا مما جاء في فضائل الآذان، أن الآذان يطرد الشيطان، من أعظم ما يطرد الشيطان من قلب الإنسان، بل من البيوت، بل من المدن والقرى، لا يوجد مثل الآذان. ولذلك تقدم معنا في الحديث السابق أن الشيطان إذا سمع الآذان ماذا؟ فروى وله ضراط، إذا سمع الإقامة ثوب بالصلاة مرة أخرى فروى مرة أخرى. وأيضا جاء في الحديث حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيه الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، يعني المكان ولو كانوا ثلاثة في مكان لا يؤذنون إلا ألقى الشيطان بينهم الشحناء والعداوة. ولذلك من أعظم ما يطرد به الشيطان هو الآذان. ولهذا جاء في حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه، الحديث في صحيح مسلم وفي غيره، أن أباه أبو صالح أرسله مع غلام في أمر من الأمور، فلما وصل هو والغلام، يعني سهيل بن أبي صالح مع غلام، وصل إلى مكان فإذا بهما يسمعان الصوت من الحائط ولا يريان المتكلم، بمعنى كان موجود هناك جن، ففروا حينما سمع ذلك الأمر أو ذلك الصوت. فلما جاء إلى أبيه أبو صالح أخبره بما سمع، قال: لقد أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يفر إذا سمع الآذان، يفر إذا سمع الآذان. ولذلك قال أهل العلم: الإنسان إذا أراد أن يطرد الشيطان من البيوت أو ظن في مكان أنه يوجد فيه جن أو يوجد فيه بعض الغيلان الأغوال كما يقال، والغول في كلام العرب في كلام الشريعة هو الجن إذا تمثل بشيء، سواء كان كلبا أو حية أو مخلوق قريب، فإن الإنسان يشرع لو في هذه الحالة أن يؤذن طردا للشيطان. أيضا مما جاء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في الآذان، وقال كما جاء في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ماذا؟ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يستهموا بمعنى أنهم يقترعون، يعني لو يعلم الناس الآذان إيش فيه من الأجر لصار الناس كل واحد يقول أنا أؤذن، خصوصا إذا لم يكن هناك في المسجد مؤذنا راتبا. أيضا جاء في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أذنت فارفع صوتك بالآذان فإنه لا يسمعك حجر ولا شجر إلا صدقك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. بمعنى أن المؤذن له شهود كثر، كلما أذن إلا أتى ما يسمعه من حجر ومدر وجن وإنس إلا يشهدون له يوم القيامة بأنه كان يؤذن ويؤذن الناس بالقدوم إلى الصلاة. أيضا يغفر للمؤذن مدى صوته، بمعنى بمقدار ما يصل الصوت يكون غفران ذنوبه، كما جاء في عند الإمام النسائي من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، يعني الصف الأول، والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. بمعنى أن المؤذن إذا أذن وصلى في المسجد 1000 شخص، بمعنى ليست له صلاة واحدة وإنما له أجر 1000 صلاة، وكلما زاد في الأجر. وأيضا من الفضائل، وأختم بهذا الفضل وإن كان الفضائل كثيرة، ما رواه الإمام الحاكم في مستدركه وابن ماجه في سننه بإسناد صحيح صححه الألباني رحمة الله تعالى عليه وقال صحيح لغيره، عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بكل آذان 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. تأذن 12 سنة تجب لك الجنة. ولذلك هذا الفضل الذي يعطاه المؤذنون، خصوصا إذا كان المؤذن محتسبا مستحضرا للنية، فليبشر بعظم الأجر ولذلك يقولون من أحسن الناس خاتمة وأشرقهم وجوها عند الموت هم المؤذنون، وذلك لأنهم كانوا أمناء على الناس في أعظم عبادة ألا وهي الصلاة، فبشرى لهؤلاء للأجر العظيم الذي كتبه لهم رب العالمين. الأمر الرابع، الحكمة من الآذان. لماذا شرع الآذان؟ الآذان شرع أولاً لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، أيضاً من حكمه أن الناس يهتدون إلى مكان الصلاة بالآذان. أنت إذا أردت أن تعرف المسجد أحياناً يغيب عليك مكان المسجد، تهتدي به عن طريق ماذا؟ عن طريق الآذان. أيضاً أن الآذان هو إذان بإقامة الجماعة في ذلك المكان. من فضائل أو من حكم الآذان أنه إعلام وإشهار للتوحيد في كل يوم وليلة 5 مرات، نشر للتوحيد، دعوة للتوحيد. وهذا أيضاً من أوجه فضل المؤذن، أنه يدعو الناس، لا يوجد داعية للتوحيد أكثر من المؤذن. الإمام كم يدعو في اليوم للتوحيد؟ ربما تمر عليه شهور ولم يلقي كلمة ماذا؟ بالتوحيد. ولكن المؤذن في كل يوم 5 مرات يفتتح بالتكبير، كما قال أبو العباس القرطبي، يفتتح بالتكبير الله أكبر الله أكبر، الدال على وجود الله عز وجل وعلى وحدانيته وعلى جلاله وكماله، ثم يثني بالشهادة وهي أعظم الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وهذه أعظم ما نطق به العبد. ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى الطاعة ويبشرهم بالفلاح والخير، ثم بعد ذلك يؤكد ما دعا إليه أولاً بماذا؟ بالتهليل لا إله إلا الله، ثم يختم بعد ذلك بالتكبير. ولذلك كل ما يقوله المؤذن عبارة عن توحيد. أيضا من حكم الآذان أنه يستدل بها على أن هذا المكان دار إسلام، ولذلك تعصم دماء المنطقة كلها إذا رفع فيها الآذان، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل غازية، يعني أرسل سرية، كان يأمرهم أن يمكثوا، إذا سمعوا الآذان رجعوا، وإذا لم يسمعوا أغاروا. ولهذا قال العلماء لو اتفق أهل منطقة على أن يتركوا الآذان كلهم لوجب قتالهم. لماذا؟ لأنهم أسقطوا شعيرة من أعظم شعائر الإسلام التي يستدل بها على إسلام تلك المنطقة، أو على كون تلك المنطقة دار من دور الإسلام. نعم. نعم. الآن طبعا هذا الحديث لما قلنا بأنه يستدل به على أن الدار هي دار إسلام، هذا الأمر ليس على إطلاقه، بدليل أنه لو وجد بعض الناس الذين يقيمون بين ظهراني الكافرين كما هو موجود في بلاد الكفر وبلاد الغرب، والآن قد يسمح لبعض المناطق أن يرفع فيها الآذان، فهل معنى أنه إذا رفع الآذان من هذه الأقلية التي لا حكم لها ولا تطبيق لها لشريعة الإسلام إنما هي تابعة للنظم الكافرة، هل يحكم على تلك الدار بأنها دار إسلام؟ الجواب لا. وبالتالي نقول بأن هذا الحديث لا بد أن يفهم مقرونا بأحاديث أخرى، بمعنى أن ارتفاع الآذان خصوصا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان أمارة على أن تلك المنطقة كلها يحكم بها بشريعة الإسلام. أما في هذا الزمن فتوجد بعض المناطق كما هو في بلاد الكفر قد يجتمع فيها الآذان مع كون المنطقة كلها تدين بديانة الكفر، ولكن نقول أنه إذا اجتمع الآذان مع إقامة حكم الإسلام ففي هذه الحالة اجتمع أمران يدلان على أن الدار هي دار إسلام، بمعنى أنه لا يحكم على الدار بأنها دار إسلام في وقتنا بمجرد الآذان. لماذا؟ لأنه وجد من بلاد الكفر التي صار يرفع فيها الآذان. الآن سمعنا أن بعض المناطق أو بعض الدول صار يرفع فيها الآذان، يعني أغلب دول الكفر كان الآذان يكون محلي إن صح التعبير، وكان الآن وجد يعني بعض الدول، ما أدري قيل لي في بعض الدول الغربية، نعم أظن في فرنسا في بلجيكا وغيرها، نعم هولندا، صار الآذان يرفع بمكبر الصوت. فهل معنى هذا أن المنطقة هذه منطقة إسلام أو دار إسلام؟ الجواب ليست دار إسلام. ولذلك نقول هذا وإن كان فيه نوع رد على الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر، ولكنه رد منتقض من وجه آخر، بالتالي ليس ردا قويا على هؤلاء، لا يعول عليه كثير. نعم. الآن نأتي إلى الحديث الذي أورده المصنف رحمة الله تعالى عليه عن بلال رضي الله عنه وأرضاه، أو عن أنس بن مالك، وتقدمت ترجمة أنس بن مالك أنه أمر بلال بأن يشفع الآذان. بلال رضي الله عنه هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا له إلى أن توفاه ربنا جل وعلا، فهو أول المؤذنين وآخر من لازم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حاز من الفضائل ما لم يحزها مؤذن قبله ولا بعده، إن لم يكن هناك مؤذن قبله. المؤذنون الذين أذنوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلال أو مع بلال رضي الله عنه هم عمر بن أم مكتوم الضرير الكفيف، نعم ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، الذي أذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان يؤذن مع بلال رضي الله عنه خصوصا في صلاة الفجر، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أيضا من المؤذنين سعد بن عائذ القرض، وهذا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في قباء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم امتنع بلال عن الآذان لأنه قال كنت أذن للنبي صلى الله عليه وسلم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أؤذن لأحد بعده، فاستعمله أبو بكر رضي الله عنه للآذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المؤذنين أبو محذورة، وكان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. بلال يعرف ببلال ابن رباح، وهو قرشي تيمي مولاهم، لأنه كان مولى لأبي بكر رضي الله عنه، وإلا أصله هو حبشي من بلاد الحبشة رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائله أن بلال رضي الله عنه كان من أول من أسلم، حتى قيل بأنه كان إسلامه وإسلام أبي بكر متتابعين، والصحيح أن أول من أسلم الأحرار هو أبو بكر الصديق، وأول من أسلم من العبيد هو بلال ابن رباح رضي الله عنه، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة السلمي في صحيح مسلم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه فقال من آمن معك؟ قال حر وعبد. قال عمرو بن عبسة وكان قد آمن به يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنه وأرضاه. أيضا بلال كان يضرب به المثل في الصبر على الابتلاء، كما جاء عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أول من جهر بالإسلام أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وخباب، وأيضا عمار بن ياسر أم عمار سمية رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أما يقول مجاهد أما بلا أما النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه أو امتنع بعمه يعني حماه عمه، وأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه قد امتنع بقومه، وأما البقية فألبسوا الدروع من الحديد. تصور يعني هذا العذاب الذي نالهم في جنب الله عز وجل، ألبسوا في مكة تلك الأرض شديدة الحرارة، فألبسوا دروع الحديد وألقوا على قارعة الطريق أو في شدة الحر. قال فأما البقية حينما نالهم من العذاب ما نالهم أجابوا، كما كان في شأن عمار بن ياسر، كما نزل في قوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا بلال فقد هانت عليه نفسه في ذات الله سبحانه وتعالى، وكان يقول إن لساني لا يطاوعني إلا بالنطق بالتوحيد، فكان شعاره في ذلك المقام كما ذكر غير واحد مجاهد وغيره، فكان يقول أحد أحد. فلما ملوا منه ومن عذابه ربطوا عنقه بحبل وأعطوه للصبيان، فكانوا يجرون به بين الأخشبين يعني بين الجبلين يعني مكة ذهابا وإيابا يسومونه سوء العذاب. فمر عليه وكان غلاما لأمية بن خلف، فمر عليه أبو بكر رضي الله عنه فقال أما تتقي الله إلى متى تعذب هذا العبد؟ فقال أنت الذي أوردته وأفسدته، فقال هل لك أن أعطيك بدلا منه عبدا أشد منه وأقوى يطاوعك على دينك وتعطيني إياه؟ قال هو لك. وفي رواية أخرى أن أبا بكر رضي الله عنه اشتراه من أمية بن خلف بثمن كان بينهما. أيضا بلال رضي الله عنه كان من المبشرين بالجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الأعمال أرجى لك بعد الإسلام؟ فإنني دخلت الجنة فوجدتك أمامي، أو ما وطئت موطعاً إلا وجدتك أمامي، فقال إني ما توضأت وضوءاً إلا وصليت بعده ركعتين، فكان ذلك سبب سبقه للجنة رضي الله عنه وأرضاه. أيضاً كما قال محمد كما قال ابن علقمة التيمي أن بلال رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يقبر بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وفاته وبين قبره قرابة 3 أيام، فكان يؤذن، فإذا وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتج المسجد بكاء. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال لأبي بكر إن كنت قد أعتقتني لله عز وجل فخلني وشأني، وإن كنت قد أعتقتني لنفسك فأنا قائم معك، فقال أنت حر لله عز وجل. فالتحق مرابطا ومجاهدا بأرض الشام وتوفي فيها رضي الله عنه وأرضاه مقبلا غير مدبر 20 للهجرة. وقيل بأن بلال رضي الله عنه لم يؤذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة حينما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام في 6 للهجرة، فقال الصحابة لو أنك أمرت بلالا يؤذن لنا، فأذن بلال، فلما وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته العبرة والبكاء فما استطاع أن يواصل رضي الله عنه وأرضاه. هذا مختصر ترجمة بلال رضي الله عنه وأرضاه. والآن نأتي إلى شرح بعض غريب هذا الحديث. قوله أمر بلال هكذا في أغلب الروايات البناء للمجهول، أمر من الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان عند الأصوليين لو جاء الحديث أمر هل المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر أو غيره فيه خلاف، ولكن الصحيح أن في أمور التشريع لم يكن يأمر في حياته إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قال بعضهم وشد بأن الذي أمره هو أبو بكر أو عمر، وهذا ليس بصحيح، لأنه تقدم معنا أن بلال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن الآذان، فكان الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية عند الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالآذان وأمره أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة، ولذلك جاءت هذه الرواية تقطع أي احتمال. ولذلك دائما أنا أقول لكم أنك إذا جمعت الروايات في الباب يزول أكثر الإشكال، لا تكتفي، رغم أن الحديث في البخاري ومسلم، ولكن جاءت إضافات عند الإمام النسائي وغيره أن الذي أمر بلالا هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أن يشفع الآذان جاء في رواية عند أبي داود الطيالسي أن يثني الآذان، يثني الآذان مثنى مثنى، وجاء في رواية أخرى عند أبي داود والنسائي مرتين مرتين، وهذا معناه ماذا؟ الشفع، لأن الشفع في اللغة معناها الضم، بمعنى أنه يضم هذا لهذا، بدل ما يقول الله أكبر مرة واحدة يقولها مرتين، وبدل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة يقولها مرتين، وكل شيء ماذا؟ يثنيه. طيب، الآذان كله مرتين؟ ألا يوجد في الآذان شيء يقال مرة واحدة؟ وما هو؟ التهليل في الأخير، أليس المؤذن يقول قبل ما ينتهي من الآذان لا إله إلا الله مرة واحدة؟ ولذلك هنا يشفع معنا أغلب الآذان، أغلب الآذان يكون شفعا. طيب، بالنسبة للإقامة قوله ويوتر الإقامة جاء في رواية مرة مرة، وجاء في رواية واحدة واحدة. السؤال، هل الإقامة كلها تقال مرة واحدة؟ ألا يوجد في الإقامة ما يثنى؟ الجواب، وهو التكبير، الله أكبر الله أكبر، والإقامة على القول الراجح خلافا للمالكية كما سيأتي معنا أنه تشفع، ولذلك هنا بناء على الغالب، بناء على الغالب. طيب، ما هي الحكمة في تثنية الآذان وإفراد الإقامة؟ يعني لماذا لم تأتي الإقامة مثل الآذان؟ على القول الراجح، وإن كان الأحناف قد خالفوا في هذه المسألة كما يأتي معنا، لماذا الآذان مرتين والإقامة مرة واحدة؟ ما هو السبب؟ لا، لأنه فرق بين الآذان والإقامة، حتى لو ثنيت، لأن الأحناف يقولون الإقامة مثل الآذان سواء بسواء، ولكن الإقامة تكون أين؟ داخل المسجد، والآذان يكون خارج المسجد، فلماذا جعلت الإقامة مرة واحدة والآذان مرتين؟ ما هي العلة؟ نعم، تعاد مرة ثانية يعني. نعم، غيره قيل لأن الآذان هو إعلام للغائبين البعداء، بخلاف الإقامة فهي إعلام إيش؟ للحاضرين، والبعيد لا يكتفي بالمرة الواحدة وإنما يحتاج إلى تثنية، والمقيم الحاضر يكتفي بالمرة الواحدة. هذا وجه. وجه ثاني، قالوا لأن الآذان هو المقدمة والإقامة هي المؤخرة، ودائما الشريعة تعتني بالمقدمة أكثر من المؤخرة. كيف؟ ألسنا في الصلاة الرباعية نجمع مع الفاتحة شيء من القرآن؟ بخلاف الركعتين الثالثة والرابعة نكتفي بالفاتحة. لماذا؟ لأن العناية تكون دائماً بالبداية. قالوا لذلك الآذان يشرع فيه أيضاً كما سيأتي معنا، يشرع في الآذان مد الصوت ومد الصوت بخلاف الإقامة لا يمد فيها الصوت. يشرع في الآذان رفع الصوت بخلاف الإقامة لا يشرع فيها رفع الصوت. كل ذلك دليل على أن العناية أو عناية الشريعة الإسلامية إنما هي بالآذان أكثر من عنايتها بالإقامة. لذلك جاء الآذان مثنى وجاءت الإقامة مرة واحدة. طيب، من المسائل، المسألة الأولى هي عدد كلمات الآذان والإقامة. كم عدد كلمات الآذان؟ 17. كم؟ قيل 10. يعني الآذان الذي نعرفه الآن، ولا تحتاجون للعد والحساب. كيف 9؟ كم عدد كلمات الآذان؟ 15 وقيل 17 لا 19. أنت جئتنا بقول لم تسبق إليه. قيل 15 وقيل 13. طبعا من قال 17 أو من قال 19 هذا قول بعيد جدا، لأنه أدخل الترجيع والترجيع ليس بآذان. فلذلك العلماء اختلفوا في عدد كلمات الآذان على قولين مشهورين بناء على اختلافهم في تربيع الآذان أو في تثنيته. المشهور عندنا هو التربيع ولا التثنية؟ عند المالكية التثنية. لذلك المؤذنون دائما يقعون في هذا الحرج، يقول لك احنا قالت لنا الوزارة 2 والذي نعرفه 4، كيف نفعل؟ وهذا يحدث. فنقول أن قول الجمهور هو تربيع الآذان في الأول، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. خلافا للمالكية عندهم التثنية، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، بقية الآذان. وقول الجمهور أرجح. لماذا؟ لأنه جاء في حديث عبد الله بن زيد المتقدم هو 4، وهو الذي علمه بلال رضي الله عنه. نستمع الآذان ما دام نحن في باب الآذان، ثم ومؤذننا يربع على قول الجمهور. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام والسلام، أما بعد، فنقول هناك خلاف بين الجمهور وبين المالكية في تربيع الآذان أو في تثنيته. فذهب الجمهور إلى تربيع الآذان، وذلك استناداً إلى حديث عبد الله بن زيد في رؤياه التي رآها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وجاء فيها تربيع الآذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأيضاً جاء في حديث أبي محذورة أيضاً تربيع الآذان حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وذهب المالكية إلى أن الآذان يثنى في الأول: الله أكبر الله أكبر، مستدلين أولاً بحديث أبي محذورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الآذان مرتين: الله أكبر الله أكبر. وأيضاً حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم معنا وفيه الآذان مرتين، ولكن العلماء قالوا المحفوظ عن أكثر من روى هذا الحديث إنما رواه بالتربيع، إنما رواه بالتربيع. أيضاً استدلوا بعمل أهل المدينة، يقول الإمام مالك: الذي كان عليه أهل المدينة هو تثنية الآذان، يعني الله أكبر الله أكبر مرة واحدة ولا يعيدها مرة أخرى. ولكن الجمهور أجابوهم بأن عمل أهل مكة أيضا كان التربيع. طيب، هذه المسألة ماذا نفعل؟ وجدنا مؤذن يؤذن أربع، أو مؤذن آخر يؤذن مرتين، ماذا نفعل؟ نبدعه؟ لا نصلي معه؟ لا نقرب مسجده؟ طبعا هذه المسائل كما قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: فمن ربع أصاب السنة، ومن ثنى أصاب السنة، ومن قال قد قامت الصلاة مرتين أصاب السنة، ومن قال قد قامت الصلاة مرة واحدة أصاب السنة، ومن رجع ترجيع أصاب السنة. لأن هذه المسائل مسائل اجتهادية، وكل له دليل قوي في المسألة. ليش أقول هذا الأمر؟ لأننا عشنا في وقت من الأوقات أننا كنا إذا سمعنا بقول لبعض العلماء الفضلاء اعتقدنا أن الحق فيه ولا يجوز خلافه. والإنسان إذا لم يفقه الخلاف أساء العمل وفرق جمع المسلمين، وهذا الذي يحدث الآن وللأسف. أكثر المسائل التي يقال عنها مسائل ابتداع ومسائل خلاف، أنا أقصد بين أهل السنة والجماعة، أغلبها إنما يسع فيها الخلاف. بعض الناس يصلي التراويح 11 ولا 13 ولا 23 وتنوض قائمة في المساجد لا قعود لها، فنقول سواء ربع أو ثنى أو غير ذلك، كل ذلك قد قال به أهل العلم وتفدت به الأحاديث الصحاح، فلا محذور في ذلك، والله تعالى أعلم. أيضا ترجيع الشهادتين جاء في حديث أيضا الذي سقناه قبل قليل، حديث أبي محذورة أنه علمه إيش؟ الترجيع في الآذان في الشهادتين. إيش معنى الترجيع؟ بمعنى هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يقولها في الأول بصوت منخفض بحيث يسمعها أهل المسجد ولا يسمعها البقية، فيقول أشهد أن لا إله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت منخفض، ثم يرفع بها صوته. ومنهم من قال لا ترجيع، لأن آذان بلال الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد ليس فيه الترجيع. والصحيح أن كلا الأمرين جائز، من رجع ومن لم يرجع. أيضا التثويب، إيش معنى التثويب؟ التثويب الذي يكون في أذان الفجر، وهو الصلاة خير من النوم. لماذا سمي تثويبا؟ لأنه يعلمهم يدعوهم إلى الصلاة: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يعيد مرة ثانية النداء الدعوة فيقول الصلاة خير من النوم. لذلك هذه الإعادة والرجوع سميت تثويبا. أيضا جاءت في الحديث الذي سقناه قبل قليل، حديث في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا بقية المسائل ستأتي معنا، بين المسائل المهمة أعطيكم عناوينها لتتنشطوا لسماعها بعد ذلك، هذا نوع من الدعاية الإعلامية بين قوسين. من بين المسائل التي سنتطرق إليها، المرأة إذا صلت في بيتها هل تؤذن وتقيم؟ يشرع لها؟ الإنسان إذا دخل مسجدا وفاتته الجماعة هل يؤذن ويقيم أم لا يؤذن ولا يقيم، أو يؤذن أو يقيم ولا يؤذن؟ من بين المسائل التي يعني سنتطرق إليها، ما هي المواطن التي يشرع فيها الآذان؟ هل يشرع الآذان في الصلوات الخمس فقط، أم هناك مواطن قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشروعية الآذان كما سيأتي معنا؟ هذا وغيره من المسائل المهمة بقيت معنا في حديث أنس بن مالك والأحاديث الباقية. هذا السائل يقول، ونأخذ بعض المسائل قبل أن نختم، هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز استعمال مرق الدجاج الذي يضاف للطبخ، هذا الذي يدعى بين قوسين جامبو، هل يجوز بيعه واستعماله في الطبخ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا أنا لا أهدي به، ليس لا أعرفه ولكن لا نستعمله، ليس بأرضنا وليس في بيتنا ولله الحمد، لأنه لا يعدل عن الأصل، لا يعدل عن الأصل. ولكن أنا أسألكم وأنتم أعلم مني بهذه المسائل، مما يصنع هذا؟ مما يصنع يفت يعني عظام الدجاج ويطحنونه؟ طيب نعم، لا هو أكيد من أجل الذوق، ولكن مما يصنع، لأن الحكم عن الشيء هو فرع عن تصوره، فإن كان يصنع من بقايا الدجاج فينظر إلى هذه البقايا، هل هذه البقايا قد ذبحت أو أخذت؟ لأن هذا الدجاج بعضهم الآن نسمع أنه يعني بعض هذه المقتنيات تؤتى بها ماذا من البلدان الغربية، وهم يصرعون الدجاج ويطحنونه أحيانا وهو حي كما رأينا في بعض المقاطع، فإن كان هذا يرجع إلى مصدره، فإن كان مصدره من بلاد غربية لا يعلم هل تذبح أو لا تذبح، أو كانت بلاد لا تذبح، في هذه الحالة لا يجوز استعماله قولا واحدا. أما إذا كان من البلاد الإسلامية وذبح ذبحا شرعيا ثم أخذ بعض متعلقات الدجاج كالأجنحة والجلد ونحو ذلك ثم طحن وجعل في مثل هذه المكعبات، فالأصل فيها الجواز إلا إذا ثبت طبيا ضرره على الإنسان. يعني في مثل هذه المسائل يستعان بأهل الاختصاص من الأطباء وغيرهم، خصوصا هذه الأمور المستجدة، كل يوم نسمع أنه في الغذاء الفلاني فيه ما أدري هذه الرمز 120-130 مواد مسرطنة غير مسرطنة، فالإنسان في هذه المسائل قبل أن يقتنيها وقبل أن يستعملها يرجع إلى أهل الاختصاص من الأطباء المختصين بالأغذية، فإن ثبت أنه لا ضرر له على الجسم وكان مصدره من ذبح شرعي جاز استعماله، والله تعالى أعلم. يقول بعض العلماء والفضلاء إنه إذا شرع المؤذن في الآذان وكان لأحدكم حاجة ليخرج فالأفضل أن يبقى ماكثا حتى ينتهي المؤذن لكي لا يشبه الشيطان في فراره من الآذان، فهل هذا الكلام وجيه؟ طبعا هذا الكلام نعم، إذا كان الانصراف إنما انصراف من غير وجه شرعي أو من غير حاجة احتاجها الإنسان، بمعنى رغبة عن الآذان، فلا شك بأن صنيعه في هذه الحالة يشبه صنيع الشيطان. أما الإنسان مثلا سمع الآذان ودعته حاجة إلى تجديد وضوء أو خرج من المسجد لأنه عرض له عارض فله أن يخرج ولا يلزمه أن يستمع الآذان إلى آخره. أما إذا خرج لغير وجه حاجة فإنه لا يشرع له ذلك. لذلك جاء في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أظن ذكرناه في حديث صلاة الجماعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر أحدا فيصلي بالناس ثم أنطلق مع أصحابي بحزم من حطب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن، والخروج من المسجد بعد الآذان أشد من الخروج أثناء الآذان، ولكن عرض للنبي صلى الله عليه وسلم عارض شرعي. أما الإنسان يخرج من غير حاجة أو وجه شرعي ففي هذه الحالة لا شك بأنه قد عصى أبا القاسم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وأشبه فعله هذا فعل الشياطين، والله تعالى أعلم. وللحديث بقية إن شاء الله في المجلس القادم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.